بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله رب العالمين. محاضرتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن ما يعرف بالنقد الكتابي أو ما يعرف بالبيبليكال كريتيسيزم. قالوا عن النقد الكتابي, وهذا النقل للبابا شنودة الثالث, قال إن البيبليكال كريتيسيزم أي النقد الكتابي هذا ينطبق عليها قول الكتاب إنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء في أمثال 7-26. قال إنه ياما أناس كانوا من الخدام الكبار وقرأوا كتبا أجنبية من كتب البيبليكال كريتيسيزم فضلوا ضلالا بعيدا, ولا أريد أن أذكر أمثلة, لكن كثير من الذين يستخدمون التفسيرات الأجنبية وخصوصا من البيبليكال كريتيسيزم, حتى إن كاتبا كبيرا فيما نشر أو فيما نشر تفسيرا لإنجيل مرقس واكتفى في الإصحاح الأخير إلى مرقس 16:9 وترك الآيات أو الفقرات من 9-20, ويقول, يعني أنا أنقل على لسان البابا شنودة الذي يتكلم بين قوسين عن القمص المتنيح مثل مسكين, ولو أنه لم يذكر هذا الاسم, يقول أنه بيريح ضميره, أي القمص مثل مسكين, يقول أنه لم يفسر الفقرات من 9-20 حتى يريح ضميره. يستطرد البابا شنودة ويقول, ويقول أن هذا الجزء غير موجود ولم يكتبها ماري مرقس وكتبها أحد تلاميذ ماري مرقس, حاجة صعبة. ونفس هذا الكاتب انتقد إنجيل معلمنا متى عندما قال أن السيد المسيح عندما دخل أورشليم دخل على آتان وجحش ابن آتان, وقال هذا مستحيل, هو على آتان فقط, كيف ذلك وهي موجودة في الكتاب المقدس؟ فيرد ويقول لا, إن متى أخذ عن كذا وكذا وكذا, ومتى كان شاهد عيان. وهل كان الكاتب موجود مع السيد المسيح في هذه الرحلة؟ ثم ينتقد أيضا باقي الأناجيل ويقول مش ممكن هناك جحش, لأن مش ممكن ركوبه إلا بعد أن يتمرن تمرين مضبوط, ومكتوب في إنجيل مرقس أن جحشا لم يركبه أحد قط, فيكون ذلك مستحيل, لأنه ما دام لم يركبه أحد أي لم يتمرن يبقى حيزرجن مع السيد المسيح ويوقعه في السكة ولا إيه الحكاية؟ السيد المسيح الذي تخضع له الملائكة ورؤساء الملائكة وتخضع له الرياح والطبيعة لا يخضع له الجحش في عرف هذا الكاتب. الذي ينفي هذا ويخطئ الإنجيل, لأن معروف أن الجحش يجب أن يتضر, هي البيبليكال كريتيسيزم اللي بتضيع كثير من الناس ويأخذوها كما هي وللأسف يعلموها للناس أيضا. ده نص كلام البابا شنودة في الموقع اللي أنا نزلت. قالوا أيضا عن البيبليكال كريتيسيزم, وهكذا تكلم يوسف رياض في كتابه المعنون وحي الكتاب المقدس, يقول والعجيب أن الشيطان لا زال لليوم يحارب الكتاب المقدس ويمنع تداوله, فهناك دول تمنع دخول الكتاب المقدس إليها. ثم بعد ذلك يستطرد ويقول كانت هذه الكارثة, أي النقد الأعلى أو البيبليكال كريتيسيزم, كانت هذه الكارثة أسوأ ما لطه جبين البروتستانتية, فبعد أن نجحت في إخراج الكتاب المقدس من حبسه فإنها حاولت بكبرياء وغرور أن تمزق الكثير من صفحاته بواسطة نقدها له. يقول ان النقد الاعلى هو امتحان المخطوطات القديمة لمعرفة تطابقها مع الاصول، وايضا دراسة اللغات القديمة لنحدد معاني الكلمات وقوة العبارات بدقة، وهو علم نافع ومفيد. اما النقد الاعلى فهو شر مريع، إذ فيه يجلس الإنسان على منصة القضاء ليفرز أقوال كتبة الوحي ليقبل منها ما يرى صالحا ويرفض الباقي. يستطرد ويقول: ولقد كان الرائد الأول في هذا المضمار طبيب فرنسي متحرر الفكر فاسد المسلك اسمه جان ستروك، بدأ أعماله سنة 1753 بكتاب هاجم فيه سفر التكوين، واعتبر أن استخدام الكتاب لاسمين مختلفين عن الله هما إلهيم ويهوى دليل على أن كاتب هذا السفر استقى مادته من وثيقتين مختلفتين. وبعد ذلك يتكلم في فقرة كاملة عن ما يعرف باسم واحد اسمه إخهور، وفي آخر هذا الكتاب يقول: هذان هما رائد النقد الأعلى بالقصين Biblical Criticism، والأصوب أن نسميه النقد الأعمى. طبيب فرنسي شرير ومستبيح وأستاذ ألماني غير مؤمن أعمى ويقود أعمى. أما تلاميذهما فقد انتشروا في العالم المسيحي بطوله وعرضه، وامتلأت بهم العديد من الكليات اللاهوتية، ونشروا العديد من المؤلفات التي فيها نقدوا كل شيء، وتطاولت أقلامهم فأنكروا نسبة الكتابات لأصحابها، وأنكروا زمن كتابة الأسفار، وأنكروا المعجزات والنبوات عموما، بل وأنكروا الوحي بصفة عامة. هذا الكلام بنصه وحرفه من كتاب وحي الكتاب المقدس ليوسف رياض، موجود على موقع بيت الله .com. الحقيقة ان احنا بعد هذا الكلام على لسان اثنان من كبار علماء المسيحية في الوطن العربي، البابا شنودة الثالث والخادم خادم ربي يوسف رياض، من كبار الاخوة البلامس في مصر وفي الوطن العربي، الحقيقة ان احنا معا عاوزين نعرف ما هو البيبليكال كريتيسيزم، يعني ايه بيبليكال كريتيسيزم، ولماذا يخشى البابا شنودة على نفسه وعلى المسيحيين من البيبليكال كريتيسيزم، ولماذا تكلم يوسف رياض وقال انه يجب ان نسميه النقد الاعمى وليس النقد الاعمى. قبل المحاضرة كنت أريد أن أعمل بحث عن البيبليكال كريتيسيزم، أشوف يعني الكتابات التي كتبت عنها والمحاضرات والأشرطة و فعملت بحثين، بحث باللغة العربية وبحث باللغة الإنجليزية. أي واحد يدخل على جوجل الآن يكتب النقد الكتابي لن يجد صفحة واحدة تتكلم عن النقد الكتابي، لن يجد صفحة واحدة تتكلم عن أي شيء عن النقد الكتابي. خد بقى كلمة البيبليكال كريتيسيزم وحطها في محرك بحث باللغة الإنجليزية، ستظهر لك آلاف المواقع، آلاف المواقع. طب لماذا؟ يعني أين المكتبة العربية؟ أين الكتابات العربية؟ أين المفكرين المسيحيين العرب فيما يتعلق بالبيبليكال كريتيسيزم؟ في الحقيقة المصطلح البيبليكال كريتيسيزم، وهذا هو التعريف فيه، مصطلح البيبليكال كريتيسيزم هو مصطلح مفاده المحاولات العلمية المبذولة من قبل العلماء والمختصين لدراسة النص الكتابي. تاني، البيبليكال كريتيسيزم مصطلح مفاده المحاولات العلمية المبذولة من قبل العلماء المختصين لدراسة وتحليل النص الكتابي. يا ريت حد يكتبها لنا على التأسيس. اذا هذا المصطلح يعني لا يغرنا كلمة النقد. النقد ليس بمعنى يعني سلب الاخر حقه او سلب هذا النص حقه او ايجاد فقط السلبيات او هكذا اطلاقا. البيبليكال كريتيسيزم النقد الكتابي ليس معناه انتقاص وليس معناه ايجاد السلبيات وليس معناه اي تجريح، وانما هي محاولات علمية من المختصين لدراسة وتحليل النص الكتابي. احنا الان عاوزين نعرف النوعين من النقد الكتابي. النوع الاول اسمه الهاير كريتيسيزم، هنسميه النقد الاعلى، ونوع اخر اسمه النقد الادنى اللور كريتيسيزم. فاي واحد معاه قلم ورقة الان هيرسم امامه، هيرسم امامه شخص وهيرسم امامه تحت كده تحتيه كتاب او صفحة. يبقى البيبليكال كريتيسيزم النقد الكتابي بينقسم الى النقد الاعلى الهاير كريتيسيزم والنقد الادنى اللي هو اللور كريتيسيزم، وساعات بيسموه التكست كريتيسيزم. الهاير كريتيسيزم ده كل ما هو متعلق بالكاتب، بكاتب النص الاصلي اللي هو على سبيل المثال متى الحواري، لوقا الطبيب، يوحنا التلميذ، مرقس الرسول، بولس الرسول، موسى كاتب سفر الأسرار الخمسة الأولى، صموئيل كاتب صموئيل الأول والثاني وهكذا. يبقى النقد الأعلى الهاير كريتيسيزم هو كل ما هو متعلق بالكاتب. زي ايه بقى المتعلقات بالكاتب؟ من هو الكاتب؟ اول سؤال بيتبادر الى الذهن انه من هو كاتب هذا السفر، هذا الكتاب، هذا الانجيل، هذه الرسالة. كل ما هو متعلق بالكاتب بيسمى الهاير كريتيسيزم. واحد، من هو كاتب هذا السفر؟ دي قضية رهيبة جدا. يعني لما نسمع دلوقتي بما لا يدع مجال للشك انه الاسفار التوراتية الخمسة الاولى اصبحت في عباد كل العلماء والمختصين واللاهوتيين انه لم يكتبها موسى، وظهرت ما يعرف بحاجة اسمها الدوكيومنتري هايبوثيسيس او فيلهاوزن ثيري، وهي نظرية المصادر الخمسة، وانه موسى يقينا لم يكتب تلك الاسفار. هذا كان نتيجة لدراسة العلماء للأسفار الخمسة الأولى والتبيان الواضح والصريح على أن موسى لم يكتبها. والدليل 1 2 3 4 5 من أشهر هذه الأدلة اللي الأخوة إن شاء الله عليهم بيستدلوا بيه على طول، اللي هو النص سفر التثنية 34 أن موسى مات وقبر ودفن. طب كيف أن موسى هو كاتب هذا السفر وهو يتحدث عن موته ودفنه وقبره، وفي الاخر سفر التثنية يقول انه لم يظهر بعد موسى نبي افضل منه؟ فكيف بهذا نستنتج انه موسى كاتب هذه الاسفار؟ اذا اول متعلقات في الهاير كريتيسيزم النقد الاعلى هو من كاتب السفر. ودي قضية خطيرة جدا، لانه طبعا البابا شنودة الثالث ارسى نظرية في قضية تحريف الكتاب المقدس، انه يلزم من القائل بتحريف الكتاب المقدس ان يقول لنا من هو الذي حرف. فالبابا شنودة الثالث حضرتك الاولى ان نعرف من الذي كتب. نحن لا نعرف من الذي كتب الكتاب المقدس، لا نعرف من الذي كتب رسالة العبرانيين، لا نعرف من الذي كتب سفر الأيام الأول وسفر الأيام الثاني وسفر الأيام سفر الأخبار أخبار الملوك الأول والثاني وهكذا. فأول جزئية أول جزئية وهو من المتعلق الثاني متى المتعلق الثاني لمن كتب هذا السفر، يعني من الذي كانت موجهة لي تلك الرسالة أو ذلك السفر أو ذلك الكتاب. مهم جدا أن احنا نعرف لمن كان موجه لي هذا النص أو هذه الرسالة. المتعلق الثالث متى كتب هذا السفر. مهم جدا يعني احنا نعرف متى كتب إنجيل يوحنا وأهمية هذه النقطة ان احنا نعرف التطور الايديولوجي او التطور اللاهوتي في كتابات يوحنا عن بقية الاناجيل. يبقى النقطة الثانية او النقطة الثالثة المتعلقة بالهيركيسيزم متى اين كتب هذا السفر. المتعلق الرابع مهم جدا نعرف مكان كتابة هذا السفر. يعني مثلا الدراسات الان ويمكن اخونا الفاضل الكاتب في المنتديات EEWW 2000 كتب دراسة مبدئية في انجيل مرقس رائعة يثبت فيها ان مرقس لم يعيش اصلا في فلسطين، وعندما كتب هذا الانجيل كتبه وهو بعيد لا يدري عن جغرافية فلسطين شيء. فالمتعلق الرابع هو اين كتب. متعلق الخامس الظروف المناخ اللي كتب فيه هذا الكاتب هذه الرسالة، الظروف السياسية الظروف التاريخية الظروف الاجتماعية، كل هذا من أهم الأشياء التي يبحث فيها علماء البيبليكال كريتيسيزم وخاصة الهاير كريتيسيزم في ما يتعلق بالكاتب. ايضا بيبحثوا في شيء مهم جدا ان هو ما يعرف بالتقليد الشفهي والتقليد الكتابي. التقليد الشفهي اللي كان متعارف في ذلك الوقت في وقت كتابة هذا الانجيل كان هناك تقليد شفهي متعارف عليه. التقليد الشفهي ده يا جماعة الاب قدرس يعقوب ملطي في مقدمة تفسيره لإنجيل متى يقول إن الكنيسة عاشت عشرات السنين وهي بلا إنجيل مكتوب. يعني لو حسبنا أول كتابات العهد الجديد ووقت رفع المسيح هنلاقي في فترة من الزمان طبقا للتقليد المسيحي قد تصل إلى 30-40 سنة. هذه الفترة لم يكن فيها كتابات، اما كان الايمان بينتشر ازاي وكان التعاليم بتصل ازاي للناس، فقالوا بما يعرف بالتقليد الشفهي انه كان في رواية شفهية عن المسيح وعن تعاليمه وعن معجزاته وعن كانت بتنتقل بين الناس وبين التلاميذ وبين الرسل وبين اتباعهم عن طريق التحدث الشفهي. لم يكن هناك شيء مكتوب حينئذ. فعلماء الهاير كريتيسيزم بيقولوا انه ده مهم جدا ان احنا نعرف عنه انه التقليد الشفهي والتقليد ايضا المكتوب فيما بعد انه مثلا الدراسات تثبت انه متى كان ينقل من مرقس، فمرقس هنا بالنسبة لمتى تقليد مكتوب امامه، ويوحنا ولوقا كانوا لوقا كان ينقل من متى ومرقس ويوحنا كان ينقل من الثلاثة، يعني كان أمامه دراسات مكتوبة فيسموها التقليد المكتوب. إذا هذه المتعلق أعتقد المتعلق السابع أو السادس. أيضا فيما تبحث عنه الهاير كريتيسيزم أو النقد الأعلى هو قضية استخدام الكلمات للكاتب المعين وتطور استخدامه والكلمة استخدمها في هذا النص مثلا بصيغة معينة واستخدمها في نص آخر بصيغة أخرى وهكذا. فبيبحثوا في تطور أفكار الكاتب عبر النص الذي أمامه. كل ده احنا قلنا ان احنا رسمنا شخص وتحته وثيقة أو كتاب. كل ما هو متعلق بالكاتب بيسمى الهاير كريتيسيز. من ولمن؟ متى؟ أين؟ الظروف والمناخ؟ التأثيرات الواقعة عليه؟ التقليد الشفهي والكتاب الذي اعتمد عليه؟ استخدام الكلمات وارتباطها فيما بينها وتطور أفكار الكاتب عبر الرسالة كلها. يبقى احنا كده قلنا البنود. طبعا كل ما تكلمنا به هذا مؤلف فيه مجلدات، وكل نقطة يعني من اللي احنا تكلمنا فيها ممكن يؤلف فيها مجلدات. يعني نقطة مثلا من الذي كتب دي خطيرة جدا، يعني ممكن تجيبوا كتاب نألف أربعة من كبار اللافين يباع في مكتبة دار الثقافة اسمه مقدمة في الكتاب المقدس، بيتكلم فيها هذا الكتاب وهو رائع حقيقة عن يعني تلخيص ل أو نبذة مختصرة عن كل سفر وكل رسالة وكل إنجيل، من ومتى ولماذا كتب وهكذا. ونفتح كده في كل الأسفار ونرى في بداية كل مقدمة لكل سفر مقدمة لكل سفر يعني من الذي كتب، فنجد مثلا السفر أخبار الأيام الأول لا يعرف من الذي كتبه، المزامير حوالي ما يقرب من 50 مزمور مثلا لا يعرف من الذي كتبه، كثير جدا من الأسفار لا يعرف من كتبها. يبقى احنا كده خلصنا الهير كريتيسيزم. انا الان في تلك المحاضرة يعني ما ستتكلم به لن يفيدكم في مواجهة المسيحيين، يعني مش هيفيدكم بشكل مباشر في المواجهة او في الرد على المسيحيين، ولكن ده حيرتب ذهنكم لفهم الكتاب وفهم تاريخية الكتاب وفهم ما يتعلق بالمخطوطات وتناقلها وهكذا. فاللي أنا عاوز بس الناس وهي بتواجه تكون فاهمة هي بتتكلم فيه. كثير جدا بنسمع نظرات وحوارات ونقاشات في الآخر، في آخر النقاش تجد نفسك هو في ايه، يعني بتقول طب هو مين، انت عاوز ايه، انت عاوز توصل لايه، من ايه، لانه مفيش مقدمة، مفيش طريق صحيح، مفيش نهاية للمقدمة والطريق الصحيح. احنا النهاردة عاوزين نفهم بس معا قضية البيبليكال كريتيسيزم دي نقاط بس ايه النهاردة وغدا ان شاء الله تعالى نفهم يعني ايه بيبليكال كريتيسيزم، لماذا المسيحي العرب بيقولوا عنها انها شر وانها كل قتلها اقوياء. نفهم القضية دي، نفهم المحاور العامة ليها، نفهم هل هي شر، يعني ما تكلمنا به الان عن قضايا الهاير كريتيسيزم هل تروا فيها شر. دي حاجة متطلبات طبيعية جدا ان احنا نعرف من الذي كتب، متى، كيف، يعني شيء ليس فيه شر ابدا، بل هو واجب على علماء المسيحية ان يبينوا للمسيحيين ولغير المسيحيين هذه المعلومات. يعني دي قضية لا تحتاج الى نقاش اصلا. هنتكلم شوية على اللور كريتيسيزم. اللور كريتيسيزم النقد الادنى بيسموه التكست كريتيسيزم. النقد الادنى هذا اللي احنا في الصورة اللي احنا رسمناها اللي هي الكتاب اللي تحت الراجل، لا يعتقد ان هو النقد الادنى يعني هو اقل اهمية من النقد الاعلى، يعني لا يعتقد ان اللور كريتيسيزم اقل اهمية من النقد الاعلى اطلاقا، ولكن هي يعني ترتيب جاء من انه الكاتب والمؤلف فده اعلى وده ادنى وهكذا، او قد يكون هناك تفسير اخر ولكن في النهاية هو ليس تقليلا من اهميته، ودي نقطة مهمة جدا. كل ما يتعلق بالنص، كل ما يتعلق بالنص هو من اختصاص اللور كريتيسيزم. كل ما يتعلق بالنص هو من اختصاص اللور كريتيسيزم. النص هذا كيف وصل الينا وكيف كان النقل النص من الكاتب الاصلي ليه للسفر او للرسالة او للانجيل الينا، كل هذا التاريخ هو ما يتعلق باللور كريتيزم. وجوده في المخطوطات، اختلافاته في المخطوطات، تاريخ تلك المخطوطات، القراءات المختلفة للمخطوطات لهذا السفر او لهذا الانجيل او لتلك الفقرة او لتلك الفقرات، كل هذا التعلق بالنص هو ما يعرف بالنقد الادبي، هو ما يعرف بالنقد الادبي. النقطة دي بقى يمكن الاخوة يستخدموها كثيرا، وهي قضية المخطوطات. احنا عاوزين نفهم سؤال مبدئي وسؤال يعني ضمني كده، انه ما هو الكاتب كتب انجيل متى مثلا، متى كتب الكتاب بتاعه انجيل متى، فوصل الينا، المفروض انه وصل الينا كما كتبه متى، صح؟ لكن الحقيقة غير ذلك تماما بقى. الحقيقة هو ما تكلم به مدخل الى العهد الجديد للترجمة الرهبانية ليسوع. هنقرأ معهم كده اللي هي طبعا دار المشرق ببيروت، طبعا معروفة ترجمة بوليس باسيم دي، معروفة جدا ومشهورة جدا، طبعة الرهبانية اليسوعية، طبعة دار مشرق بيروت، بولس باسيم، في صفحة 12 و13 احنا دلوقتي بنتكلم في اللور كيرتيسس، بنتكلم عن قضية المتعلقات باللور كيرتيسس بالنقد الأدنى، وهي قضية نقل النصوص إلينا واختلاف المخطوطات والقراءات وكيف وصل النص إلينا في ذلك الوقت، وهل هناك اختلافات وإزاي نقدر أن نصل إلى النص الأصلي الذي كتبه صاحب الرسالة أو صاحب الإنجيل. دي نقطة مهمة جدا، هو ده ما يتعلق باللور كيرتيسس. يقول مدخل إلى الكتاب المقدس، إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة، بل يمكن المرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية، ولكن عددها كثير جدا. على كل حال هناك طائفة من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام، ولكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها. واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسير، فإن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت، وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تحول دون أن تتصف أي نسخة كانت، مهما بذل فيها من الجهد بالموافقة التامة للمثال الذي أخذت منه عنه. يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ، ركزوا في النقطة دي، أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم، وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي، وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ. تاني، وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ. ثم يمكن أن يضاف إلى ذلك كله أن استعمال كثير من الفقرات من العهد الجديد في أثناء إقامة شعائر العبادة أدى أحيانا كثيرة إلى إدخال زخارف غايتها تجنيل الطقس، أو إلى التوفيق بين نصوص مختلفة ساعدت عليه التلاوة بصوت عالي. فقرة أخرى توضح لنا ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. هذا كلام ليس كلام ابن تيمية ولا كلام الشيخ أحمد بيت ولا كلام دكتور زاكر نايك ولا كلام الأخ وسام ولا كلام أي مسلم، ولكنه كلام مقدمة العهد الجديد ترجمة الرهبانية اليسارية. يقول إنما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. والمثال الأعلى الذي يهدف إلى علم نقد النصوص اللي احنا بنتكلم عنه هو أن يمحص هذه الوساخ المختلفة لكي يقيم نصا يكون أقرب ما يمكن من الأصل الأول، ولا يرجى في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه. يعني ده حد يكتب لنا الجزء ده، ولا يرجى في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه، ولا يرجى في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل. يعني بيقول إنه مع كل مجهودنا للتوفيق ما بين النصوص وما بين قراءات المخطوطات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصل إلى الأصل نفسه. الأصل نفسه ده يعني إنجيل متى الذي كتبه متى، النسخة الأصلية اللي كتبها متى، إنجيل مرقس الذي كتبه مرقس، النسخة الأصلية اللي كتبها مرقس، لا يرجى بأي أي حال من الأحوال الوصول إلى الأصل. القصة دي أنا هشرحها بشكل مفصل بعد بعض الشيء. الحقيقة إن إحنا عندنا نسخ أصلية كتبها الكتب. هناخد على سبيل المثال العهد الجديد نسخة إنجيل متى ونسخة إنجيل مرقس وهكذا. هذه النسخ بالطبع ضاعت، لا يوجد أي أصل لهذه النسخ، تم تنقلها عبر الأجيال وعبر التاريخ من نساخ كانوا بيخطوا تلك الكتابات في مخطوطات، وهذه الكتابات تمت على إيد ناس بشر، وهؤلاء البشر غير معصومين على الإطلاق، فكانوا بيقعوا في الأخطاء. أمثال هذه الأخطاء هنتكلم عنه من كتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغته الأصلية للشماس الدكتور إيميل ماهر إسحاق أستاذ العهد القديم واللاهوت بالكلية الإكليريكية واللغة القبطية بمعهد اللغة القبطية بالقاهرة في صفحة 19. كان بيتكلم عن الفروقات اللي كانت بتحدث أو الأخطاء التي كانت بتحدث في المخطوطات، والكاتب وهو بيكتب كان بيقع في كثير من الأخطاء، صح؟ طب إيه هي الأخطاء دي؟ يقول إنه أحيانا تحدث الفروق بسبب أخطاء العين، كأن يخطئ الناسخ في قراءة النص الذي ينقل عنه فتسقط منه بعض كلمات أو عبارات، واحد هو بيكتب فإيه بتسقط منه، زي مثلا واحنا مثلا بتنقل مثلا رسالة فممكن يقع منك حرفين أو ثلاثة أو كلمة أو كلمتين. ساعات كان بيحدث أخطاء من تكرار، ممكن تكتب مثلا سطر تكتبه تاني لأنك نسيت، يحدث مثلا الخلط بسبب صعوبة في قراءة بعض الحروف خصوصا وأن الحروف العبرانية متشابهة في الشكل، يعني بعض الحروف متشابهة فبيكتب حرف مكان آخر. يقول أيضا في أحيانا قد يصعب التمييز بين الحروف إذا لم تكن مكتوبة بخط واحد واضح وبقدر كافي من العناية، أو إذا كان المخطوط الذي ينقل عنه الناسخ قد تهرأ أو بهتت الكتابة عليه في بعض المواضع أو في بعض الحروف. ويقول إنه بعض الأخطاء أو بعض القراءات، بعض فروق القراءات قد ينتج أيضا عن أخطاء الأذن في السماع. كان النساخ ساعات بيكتبه بالسماع، يعني واحد يمليه وهو يكتب، فده كان بيحدث منهم اخطاء. فضرب مثل عن رومية 5:1 لنا سلام وردت في بعض النسخ ليكن لنا سلام. والعبارتان متشابهتان في السماع في يونانية القرن الاول. وبعض الفروقات يكمل ويقول عن اخطاء الذهن، كان يفشل الناسخ بتفسير بعض الاختصارات التي كانت تستخدم كثيرا في المخطوطات، خصوصا مصحف مثل الله والمسيح التي كانت تكتب بصورة مختصرة بصفة منتظمة. والفروق في المساس الاولى، وبيضرب مثل ان المساس الاولى 3:16 فيها طبعا خلاف ما بين الله ظهر في الجسد والذي ظهر في الجسد، فيقول ان ده نوع من يعني فشل الناسخ في تفسير بعض الاختصارات، هكذا يقول هو يعني. المهم بعد ذلك جاب كلام عالم اسمه باك، كان عامل دراسات عن اوريجانوس، فقال اختصر كل الفروق في القراءات الى اسباب اربعة، هي ياريت نكتبهم. 1 اخطاء اثناء عملية النسخ بالنساخة نتيجة انخفاض درجة التركيز عند الناسخ في بعض الاحيان، يعني اخطاء اثناء عملية النقل بالنساخة. 2 النسخ التي يتلفها الهرافقة عمدا ببث افكارهم فيها. 2 النسخ التي يتلفها الهرافقة عمدا ببث افكارهم فيها اثناء النساخ، يعني الهرافقة كانت لهم نسخ كان بيغيروا، يعني مثلا بدل عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد يبقى عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. 3 التعديلات التي يجريها بعض النساخ عن وعي وبشيء من الانتفاع بهدف تصحيح ما يرون انه اخطاء وقعت من نساخ سابقين او اختلاف عن القراءة التي اعتادوا سماعها. دي خطيرة جدا، دي خطيرة جدا. 3 انه في هناك تعديلات يجريها بعض النساخ عن وعي وبشيء من الاندفاع بهدف تصحيح ما يرون انه اخطاء، يعني الاختلاف يعني النسخ الخطأ العمدي، هناك واحد بينسخ خطأ عمدا. 4 تعديلات بهدف توضيح المعنى المقصود في العبارة، توضيح المعنى المقصود في العبارة، يعني واحد مثلا وجد كلمة غير مطلوبة فروح يفسرها ويكتبها في المخطوطة، فبعد ذلك يظن انها قراءة اصلية، فبعد ذلك يظن انها قراءة اصلية وهكذا. ايضا في دائرة المعارف الكتابية كانت بتتكلم عن هذا الموضوع، وذكرت مثلا من اهم الاختلافات ما بين المخطوطات واسبابها في دائرة المعارف الكتابية الجزء الثالث صفحة 294 و295، يقول انه وقعت هذه الاختلافات المقصودة تحت عنوان اختلافات مقصودة، يعني هناك اختلافات مقصودة في المخطوطات. الاختلافات المقصودة نتيجة لمحاولة النساخ تصويب ما حسبوه خطأ او لزيادة ايضاح النص او لتدعيم رأي لاهوتي، كانوا ساعات يضيفوا كلمات او مصطلحات لتدعيم رأي لاهوتي، هكذا تقول دائرة المعارف. ولكن في الحقيقة ليس هناك اي دليل على ان كاتبا ما تعمد اضعاف او زعزعة عقيدة لاهوتية او ادخال فكر ورسوخ، ولعل ابرز تغيير مقصود هو محاولة التوفيق بين الروايات المتناظرة في الاناجيل، وادى مثال على ذلك. وبعد ذلك تكلم، وقد حدثت احيانا بعض الاضافات لتدعيم فكر لاهوتي، يعني هو في نفس الفقرة يقول انه، ولكن في الحقيقة ليس هناك اي دليل على ان كاتبا ما تعمد اضعاف او زعزعة عقيدة لاهوتية او ادخال فكر هرتوقي، لكن هو ذات نفسه نفس الموسوعة تقول انه قد حدثت احيانا بعض الاضافات لتدعيم فكر لاهوتي. وهو في الحقيقة هذا هو الفكر الهرتوقي، وادى مثال على ذلك اللي هي العبارة الذين يشهدون في السماء هم 3 الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء 3 هم 1. يقول انها لا توجد في اي مخطوطة يونانية ترجع الى ما قبل القرن الخامس عشر. ولعل هذه العبارات جاءت اصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة الى نص الكتاب المقدس، ثم ادخلها احد النسخ في صلب النص وهذا هو الكلام الذي يتكلم به اصحاب دائرة المعارف الكتابية. واصحابها لما نيجي نقرأ الاسماء يعني اسماء مخيفة، يعني دكتور منيس عبد النور ودكتور ثواني اجيب لكم اسماء القائمين على الدائرة حتى يعني ايه الناس تطمئن قلبها يعني. طيب في وقت اخر ان شاء الله تعالى. هو دكتور منيس عبد النور، دكتور جورج حبيب، ويعني اسماء مشهورة جدا يعني هنزلها لكم ان شاء الله. اذا احنا عايزين نرجع تاني نقول انه كل اللي احنا تكلمناه هذا متعلق بالنقد الادنى، والنقد الادنى قلنا انه كل ما هو متعلق بالوثيقة النصية الموجودة وكيف نقلت الينا وكيف هي الاختلافات ما بين المكتوبات. دي قضية خطيرة جدا. الحقيقة ان احنا عندنا ثلاث مصطلحات عاوزين نعرفها: النص الاصلي، مخطوطات القراءات، النص الاصلي مخطوطات القراءات. النص الاصلي اللي هو اللي احنا بنحاول ان نصل اليه، ولكن لا يعني لا مجال ان احنا نصل اليه، لا مجال على الاطلاق ان احنا نصل اليه. وهذا ليس كلامه، ده الكلام اللي احنا نقلناه من مدخل العهد الجديد في الترجمة الكاثوليكية. النص الاصلي لا يمكن الوصول اليه. في عندنا مخطوطات، طب المخطوطات هذه فيها اختلافات فيما بينها، يعني تجد المخطوطة هذه مختلفة عن المخطوطة هذه، المخطوطة هذه مختلفة عن المخطوطة هذه. طيب كيف نأخذ نص خام نترجم على أساسه أو ننقله للناس مع المخطوطات فيما بينها؟ فظهرت ما يعرف بالقراءات، إنه يقول لك مثلا دي قراءة النص المستلم أو التكستس ريسيرتس. إيه النص المستلم ده؟ دي مخطوطات، مجموعة مخطوطات كانت راجعة للقرن العاشر. طب في يقول لك قراءة ويست كوتلاند هورت تكست، طب دي مخطوطات راجعة للقرن الرابع. فالقراءات هي المحاولة للتوفيق ما بين المخطوطات لإيجاد نص متناسق للقراءة وللترجمة وللتعامل اللاهوتي. تاني، القراءة هي محاولة لإيجاد نص يوناني للتعامل القرائي واللاهوتي معه، لان المخطوطات مختلفة، فلازم ان احنا نأتي بنص يوناني نستخرجه من بين تلك المخطوطات. فبيقعد علماء في حاجة اسمها United Bible Society، من اشهر جمعيات الكتاب المقدس اللي اصدرت ما يعرف بحاجة اسمها نسخة النس الالم تيكت او نسخة النس الالم. دولت بيعملوا ايه؟ بيعملوا الاتي علشان الناس مش فاهمة. يقول لك مفيش تحريف كتاب مقدس. هو اصلا مفيش كتاب مقدس اصلا، ده هي قراءات، والقراءات مختلفة فيما بينها، وكل قراءة تختلف عن القراءة، وكل مخطوطة تختلف عن المخطوطة. حتى القاموس التفسير الانتربريتر ديكشنري او ذا بايبل يقول انه لا يوجد فقرة في الكتاب المقدس ليس عليها اختلاف في المخطوطات. فاليونايتد بايبل سوسايتي دي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة مهمة جدا، وهو ده بقى اللور كريتيسيزم. اللور كريتيسيزم ده اهم بالنسبة لنا احنا من كل انواع النقد الكتابي، من اهمهم. لماذا؟ لانه هو بيثبت فعلا قضية تحريف الكتاب المقدس. هو المدرسة الغربية للكتاب للمسيحيين او لدارس الكتاب المقدس ليس عندهم فكرة انه الكتاب هل حرة ام لا. القضية دي منتهية اصلا، لانه الكتاب المقدس غير معصوم بلا شك. خلاص الاكتشافات الجديدة، المخطوطات والعلماء وعلماء اللغة اثبتوا انه تم التغيير وتم التبديل وتم الاضافة وتم الحذف. لكن تأخر المدرسة العربية، وهذا فعلا ما نواجهه، مش قادرين يدركوا انه لا الكتاب مغير ومحرف، مش قادرين يدركوا هذا. فاحنا بنركز على النقطة دي لإيضاح يا جماعة انه قضية عصمة الكتاب المقدس دي عصمة خيالية في ذهنك فقط. أما في الحقيقة وفي العيان فالقضية مختلفة تماما. اليونايتد بايبل سوسايتي هو من أشهر الجمعيات لنصوص العهد الجديد. بتعمل إيه بالضبط عشان برضو تفهموا القضية سايرة إزاي؟ يعني لما ظهرت الترجمة العربية المشتركة ديت ظهرت إزاي؟ الحقيقة إن هم بيجيبوا المخطوطات المتوفرة، يعني في مخطوطات كثيرة متوفرة في المتاحف ولدارس اليونانية ولدارس المخطوطات، بيجيبوا كل المخطوطات وبيقارنوا بينها. عندهم حاجة مهمة جدا وده قاعدة مهمة جدا، إنه الأقدم هو الأصح. يعني لما تجيب لي مخطوطة للقرن العاشر تقارنها مثلا بمخطوطة أو بردية 66 في القرن الثاني لإنجيل يوحنا، يعني في بردية 66 لإنجيل يوحنا في القرن الثاني من أقدم البرديات لإنجيل يوحنا، وعندنا مثلا مخطوطة راجعة للقرن العاشر لإنجيل يوحنا. نيجي نقارن الاثنين، نيجي نقارن ما بين الاثنين البردية 66 والمخطوطة للقرن العاشر، فنجد مثلا إن البردية 66 هذه لا يوجد فيها قصة المرأة الزانية. تمام؟ أنا هوضح اهو، هنسهل الأمر جدا. عندنا مخطوطتين، أنتوا احكموا، أنا عاوز الناس تشارك معايا في الحكم. عندنا مخطوطتين، بردية اسمها بردية 66 دي راجعة للقرن الثاني، وعندنا مخطوطة الإنجيل يوحنا راجعة للقرن العاشر. أيهما هو الأصح؟ وأيهما الأولى بالاعتماد عليه في إخراج القراءة وإخراج النص الذي يعتمد عليه في الترجمات؟ القرن الثاني بالطبع. فلذلك تجد مثلا نسخة النسة الألن هذه أو مثلا ترجمة العربية المشتركة تلاقيها حذف قصة المرأة الزانية. ليه؟ لأنها مش موجودة أصلا في المخطوطات القديمة، علاوة على البردية 66 تجد انها مش موجودة في المخطوطة السيلائية، وتجد انها مش موجودة في المخطوطة الفاتيكانية، وتجد انها مش موجودة في المخطوطة الاسكندرية، فراحوا حذفنها واثبتوا ان هي ادخلت في قرون متطولة بعد ذلك، يعني لم تكن من اصل انجيل يوحنا. البعض بيحذفها، ترجمات بتحذفها، والبعض بيحطها ما بين قوسين، والبعض بيحطها بالوان مختلفة وهكذا. المهم اللي انا عاوز الناس تفهمه، اول حاجه في حاجه اسمها النص الاصلي وهذا لا سبيل للوصول اليه. حاجه تانية اسمها مخطوطات، والمخطوطات متعاركه فيما بينها، وفي حاجه اسمها القراءات، والقراءات ديت هي النصوص المستقاه من المخطوطات ونتيجه لاختلاف المخطوطات فيما بينها واختلاف الاخطاء فيما بينها، وده اللي وضحناه من كلام الدكتور إيميل إسحاق وكلام مدخل العهد الجديد وكلام دائرة المعارف الكتابية نتيجة هذه الاختلافات، فلذلك بتختلف القراءة. في حاجة رابعة أخيرة لما نواجه ونقول لا ده احنا نرجع للأصل اليوناني، ما فيش حاجة اسمها أصل يوناني لأنه هناك أصول يونانية. يعني لما يجي واحد يقولك مثلا، تقول له مثلا النص ده مش موجود في الترجمة الفلانية والنص ده مش موجود في الترجمة الفلانية، يقول لك لا ده احنا نرجع لأصل يوناني. في الحقيقة هو ما فيش أصل يوناني، هناك أصول يونانية، وكان لنا محاضرة فيما قبل يعني عن خرافة الأصل اليوناني. خرافة الأصل اليوناني لأنه لا يوجد أصل يوناني، هو يوجد أصول يونانية وكل الترجمة بتاخد أصل وتترجم على أساسه، فلذلك يختلف تختلف الترجمات فيما بينها وتختلف القراءات فيما بينها وهكذا. انا عارف ان طولت عليكم بس احنا هنتكلم بس في لمحه بسيطه، وبكره نكمل ان شاء الله تعالى إن يعني ان اردتم هنتكلم بس في قضيه التاريخيه النقد الكتاب، متى نشا ويعني مين هم الاسماء المشهوره في هذا النقد. يعني صراحه المدرسه الالمانيه هي اول من يعني من ابتدع قضيه النقد هذه. الأصول اليونانية كثير جدا، كثير جدا الأصول اليونانية كثيرة جدا، يعني لا يمكن حصرها في عدد لأن كل شوية بتطلع يعني أصول جديدة يعني كل مثلا يقول لك ايه نسخ النص اليوناني نسخة 2004 و2006 وهكذا. العمل ده شق جدا لان هم بيقعدوا يترجموا او بيقعدوا يوافقوا ما بين الاختلافات ما بين المخطوطات، بيرجعوا للترجمات القديمة. مثل الاخ الناصح شاف بعينه مرة كنا في حضرة استاذ ارامي، استاذ لغة ارامية سريانية، كان معه السريانية الترجمة السريانية الترجمة البشيطة، وهذا الدكتور حفظه الله تعالى لم يصدق ان البشيطة تختلف عن الترجمة العربية المتداولة الان. قال لي لا مش مختلفة، هي نفس النص. طب حضرت الاستاذ النصح يعني سبحان الله، عدنا نقارن ما بين النص البشيطة اللي هو اللغة السريانية ودي ترجمة قديمة، وما بين النص الموجود الان، وطلعنا اختلافات كثيرة جدا. يعني هي في محاولة ان شاء الله تعالى لاخراج على اي كتاب. يعني ترجمة البشيطة هذه من الترجمات اللي بيعتمدوا عليها علماء النقد. مين بقى الاعلى ولا الادنى؟ علماء النقد الادنى في تحديد القراءة الصحيحة بيعتمدوا على ترجمات قديمة زي الترجمة السريانية، الترجمة اللي هي اسمها البشيطة، وفي ترجمة سريانية قديمة، وفي ترجمة البلجيت، وفي وفي وفي وفي. تاريخيا كده ان المدرسة الالمانية هي المدرسة الاكثر يعني تداولا لهذا النقد، هم اللي ابتدعوه صراحة. في عندنا واحد اسمه فريدريك شليرماخر، فريدريك شليرماخر ده ظهر في القرن ال 18، وعندنا واحد اسمه ليدويج فيورباخ، وعندنا واحد اسمه ديفيد ستروس، كل هؤلاء كانوا علماء اسماء معروفة جدا في علم النقد الادنى. وعندنا ايضا العالم الفرنسي اللي تكلمنا عنه الذي نقده يوسف رياض. وصراحة هذه يعني ظهرت كنتيجة لما سنتكلم عنه الآن. لماذا ظهرت مدارس النقد الأعلى البيبليكال كريتيسيزم؟ الحقيقة أنه أيضا يوسف رياض يتحفنا ويقول يقول كان بيتكلم على العصور المظلمة أو العصور الوسطى، ويقول لن يصدق أن الكنيسة وقفت بكل ثقلها ضد رجال الله الذين شرعوا في ترجمة الكتاب المقدس إلى لغتهم وحاربتهم حتى الموت. ثم لما انتشر فن الطباعة، بدلا من أن تفرح الكنيسة بهذا الأمر وتعتبره انتصارا لها في نشر كلمة الله للنفوس، فقد عبر عن شعورها احد القساوسة في موعظة له قائلا، حد يكتب لنا العبارة دي، يجب ان نستأصل الطباعة وإلا فهي لا محالة ستستأصلنا. وحدث في سنة 1534 ان احرق 20 رجل وامرأة واحدة في باريس بتهمة طبع الكتاب المقدس. ثم في سنة 1535 حصلت جامعة السوربون على قرار بتحريم الطباعة، لكن جاء هذا القرار متأخر جدا. يستطرد ويقول المسيحي خادم الرب يوسف رياض، يقول يا للهول، الكنيسة عوض أن تكون أمينة لله ناصرة لكتابه، فإنها قد سجنته وأغلقت عليه إلى الدرجة التي فيها كان أي ميل لإحياء الاهتمام بالمكتوب يشتم منه رجال الدين رائحة هرطقة ويقومونه بعنف. والويل لمن يضبط ومعه كتاب مقدس، فلم يعد هناك من غذاء للعقول سوى خرافات مصنعة وتقاليد بشرية عقيمة. برضو بيذكر انه في رجل يسمى تندال، ده ترجم الكتاب المقدس الى اللغة الانجليزية، وطبعا قبضوا عليه وتم احراقه بالنار، يعني اعدموه بالاحراق بالنار سنة 1536. لكن ليس لاجل انه هرطق، وليس لاجل انه مثلا يعني ضبط وهو يمارس الشذوذ مع الاطفال كما هو الان الحال، او ضبط لانه كان مثلا ضبط مع ويفعل أفعال غير أخلاقية مثلا في دير المحرق بأسيوط، أو ضبط لأنه مثلا سرق، أو ضبط لأنه بيزدري الأديان، لا ده ضبط وتم إعدامه حرقا بالنار لأنه ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية. الحقيقة أن لغاية القرن الستاشر لم يكن هناك كتاب مقدس، كتاب مقدس منتشر بين الناس، لم يكن هناك كتاب مقدس على الإطلاق، لم يكن هناك كتاب في البيوت أو كتاب في المصانع أو كتاب في الفنادق أو كتاب أو كتاب أو كل هذا طبعا ظهر بعد القرن الستاشر، وأول ظهور للنص اليوناني فيما يرى بإنجيل إيراسموس، أول نص يوناني منشور هو إنجيل إيراسموس. لما ظهر الكتاب المقدس بدأ العلماء يتلقفوا بالدراسة والتحليل والمقارنات، وظهر ما يعرف بعلم النقد الكتابي. تندال، ترجمة تندال اللي بدلت موجودة حتى الآن، يعني اكتبي تندال ترانسليشن هتلاقيها، لكن الحقيقة الرجل حرق لأنه يعني كان بيسعى إلى الترجمة ونشر الكتاب المقدس. واللي عاوز يقرأ عن هذه المهزلة التاريخية يقرأ بقى في مختصر تاريخ الكنيسة لأندرو ميلر، يقرأ في كتاب إدوارد جيبون سقوط الدولة، صعود وسقوط الدولة الرومانية، يقرأ في كتاب برضو أيضا هذا وحي الكتاب المقدس، يقرأ في كتب التاريخ، سيرى مهازل لدرجة أنهم كانوا معتقدين أن جوتنبرغ اللي ابتكر واخترع الطبع في القرن الخمسطاشر كانوا بيعتقدوا أنه ساحر وانه بيطبع عن طريق معاونة الجن، وكانوا فعلا هيحرقوه يعني. وكان هناك حرص شديد جدا على عدم وصول اي من الكتاب المقدس الى ايدي الناس، لانه كان في اعتقادهم انه لما يصل الكتاب المقدس للناس، الناس هيتناولوه بالنقد والقراءة والتحليل، فحيكون هناك حالة من الهرطقة العامة، ولذلك هم اثروا ان يجعلوا الكتاب حصر فقط على السلك الكهنوت. الحقيقة انه من اول ما ظهر الكتاب، ومن اول ما تم تداوله ما بين الناس، ومن اول ما تم تدارسه وتحليله من ناحية اللغة ومن ناحية التاريخ ومن ناحية النصوص، ظهر عندنا ما يعرف بالبيبليكال كريتيسيزم. حصل انه ظهر الاول هايل كريتيسيزم مع اكتشاف المخطوطات ومع اكتشاف الترجمات القديمة والاصول اليونانية وتحليلات علماء اللغة وعلماء اللاهوت، ظهر ما يعرف باللور كريتيسيزم. في انواع كثيره من البيبليكال كريتيسيزم، لكن الهاير واللور هتلاقي كل الانواع الثانيه يعني مندرجه تحتيهم. يعني مثلا ممكن تلاقوا مثلا حاجه اسمها النقد الاحصائي، ده مثلا نقد بيعمل إحصاء للفقرات، موجودة في مخطوطة إيه ومش موجودة في مخطوطة إيه، عدد المخطوطات الموجودة في تلك الفقرة، وعدد المخطوطات المحذوفة منها تلك الفقرة، عدد المخطوطات اللي متحور منها الفقرة، موجودة بس محرفة أو مغيرة وهكذا. هتلاقي ممكن كلام الفورم كريتيسيزم، النقد النصي أو الشكلي، ده رجع برضو لأسلوب الكاتب وأسلوب العبارة. هتلاقي وممكن أسماء كثيرة جدا، تراديشن كريتيسيزم، ريدكشن كريتيسيزم، كل هذا. ولكن في النهاية ستجدوا انه في النهاية هتجد ان هم بيندرجوا تحت العنوانين الكبيرين اللي هم الشخص اللي احنا رسمناه، وهو ده النقد الاعلى، الهاير كريتيسيزم، كل ما هو متعلق بشخصية الكاتب، من ولمن، كيف، متى، التقليد الشافعي، الحاجات اللي احنا قلناها. واللور كريتيسيزم النقد الادنى، وهو متعلق بالنص وتحليل النص وتحليل كيف وصل الينا هذا النص عبر المخطوطات، وقضيه المخطوطات وقضيه القراءات وقضيه النصوص، كل هذا شرحناه. ارجو ان شاء الله تعالى ان تكون هناك افاده، واسف لو كان هناك اي خطا، وجزاكم الله خيرا.